كما يعلمونهم السورة من القرآن. فخلف من بعدهم خلف هم شر الخلق والخليقة، أولئك هم شر البرية، يقعون في عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما سئل اليهود عن خير الناس فيهم فقالوا هم الذين صاحبوا موسى عليه السلام، إذا سئل النصارى عن خير الناس فيهم قالوا هم الذين صاحبوا عيسى عليه السلام، وإذا سئل الرافض الخبثاء عن شر الناس فيهم قالوا هم الذين صاحبوا محمدا. وصدق القائل، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقينا في خلف كجلد الأجرب، علامة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفة مع واحد من هؤلاء النفر من السابقين الذين استبقوا الخيرات. إنه ثالث الخليفتين، زوج الابنتين، صاحب الهجرتين، عثمان بن عفان نسيب النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه في بني عبد مناف. هو عثمان رابع أربعة في الإسلام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه أبو بكر وعلي وزيد، كان رابعهم عثمان، دعاه إلى الإسلام أبو بكر فأسلم واستسلم بلا نقاش بلا معاودة، على طريقة الخليل، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. دعي إلى الإسلام عثمان، أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فكان رابع أربعة دخلوا في دين الله، كان من السابقين المهاجرين. هو عثمان ابن عفان زوج الابنتين، خصلة لم نعلم أن أحدا من العالمين اجتمعت له هذه الخصلة، أن جمع تحته ابنتين من بنات نبي. هو عثمان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أولا من رقية رضي الله عنها، وهاجر بها إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي عثمان، يرحم الله أخي عثمان، أول من هاجر بأهله إلى الله بعد لوط عليه السلام. فلما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أم كلثوم رضي الله عنها، فماتت. وجاء في الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. لذا لقب بذي النورين لما اجتمع تحته ابنتان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان. هو عثمان أحد المبشرين بالجنة. في الصحيح من حديث أبي موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقف يوما حارسا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أبو بكر فقال أبو موسى: يا رسول الله، أبو بكر على الباب يستأذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، ائذن له وبشره بالجنة. فجاء رجل ثان فقال أبو موسى: يا رسول الله، عمر على الباب يستأذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. ثم جاء الثالث عثمان فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان معلقا: الله المستعان. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما على جبل أحد فارتجف الجبل، فركله النبي صلى الله عليه وسلم برجله فقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي صلى الله عليه وسلم وصديق هو أبو بكر، وشهيدان هما أبو بكر هما عمر وعثمان، أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان هو عثمان المتاجر مع الله تبارك وتعالى. وصدق الله عز وجل: إن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. المتاجر الأول مع الله تبارك وتعالى، كم أنفق عثمان من ماله لدين الله تبارك وتعالى، لم يبخل لحظة أن ينفق الكثير قبل القليل. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر في غزوة العسرة يحفظ الناس على الإنفاق والبذل في سبيل الله في يوم العسرة، في غزوة العسرة، كما وصفها الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقف النبي على منبره فقال: من يجهز جيش العسرة؟ غفر الله له. فقام عثمان فقال: علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فاستداد النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة؟ غفر الله له. فقام عثمان للمرة الثانية على التوالي قال: علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فعاود النبي السؤال وما زال يعاود ويكرر حتى أنفق عثمان يومها 940 بعيرا و60 فرسا و10,000 دينار في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، صك بالأمان من الله المنان على لسان النبي العدنان، على لسان النبي العدنان لعثمان بن عفان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. المتاجر مع الله تبارك وتعالى عثمان. لما هاجر النبي وأصحابه إلى المدينة كان الماء القليل، كان الماء العذب قليلا، وكان المسلمون يشترون الماء من بئر لرجل يهودي، فشق عليهم ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله دلو في الجنة. فاشتراها عثمان من ماله وسبلها وأوقفها للمسلمين يشربون منها بالمجان. من يشتري بئر روما، فاشتراها عثمان. وانظر إلى فعل الشكور الله عز وجل، الشكور مع عثمان، انظر ماذا فعل به. هذا البئر قد خرج حوله عدد من النخلات التي توالت عليها القرون حتى بقيت إلى يوم الناس هذا، نخلات يخرج منها أجود أنواع التمور ينفق من ريعها ومن وقفها على الحرم النبوي وعلى اليتامى والأرامل إلى يوم الناس هذا. حساب جاري ليس فقط عند الله بل في المصرف في المملكة. وقف، وقف باسم عثمان، هذا وقف مزرعة بئر روما لعثمان ابن عفان. هكذا عامل الشكور الله عز وجل، عامل عثمان ابن عفان. سبق فسبق الله إليه، صدق فصدقه الله عز وجل. هو المتاجر مع الله في خلافة أبي بكر. قل الماء وأصاب المدينة قحط وقلة في الزاد، وجاءت تجارة من بلاد الشام يملكها عثمان، بضاعة سلع زاد، فاجتمع التجار من علية القوم، الكل يريد أن يشتري هذه التجارة من عثمان ليبيعها على الناس. فأتى الأول فقال: يا عثمان أزيدك على العشرة اثنتين. وقال آخر: أزيدك خمسة. فقال عثمان: زادني من هو خير منكم عشرة. فقالوا: من؟ نحن تجار المدينة. قال: زادني ربي تبارك وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنفقها في سبيل الله. أزمتنا في مثل هذه الأيام ليست أزمة في غلو الأسعار، إنها أزمة في جشع وطمع جملة من التجار الذين يحتكرون السوق. هذا الذي يحتكر سلعة ما، وآخر تخصص في احتكار سلعة أخرى، تخزين للسلع حتى إذا غلى سعرها طرحوها في الأسواق. هذا جشع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. قال: يا معشر التجار، تبعثون يوم القيامة فجارا. فقالوا: يا رسول الله، لما؟ أليس الله قد أحل البيع وحرم الربا؟ قال: بلى، ولكنكم تحلفون فتكذبون فتأثمون. هو عثمان ثالث الخليفتين. فلما طعن الفاروق عمر رضي الله عنه، اختار 6 من أصحاب النبي، من أصحاب الشورى، من العشرة المبشرين بالجنة، اختار 6 من أهل الشورى لكي يختار المسلمون منهم واحدا. حدد عمر رضي الله عنه عثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة والزبير بن العوام. فتنازل الزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وبقى عثمان وعلي. فقام عبد الرحمن بن عوف حكما عليهما، فاستخار الله واستشار أهل الحل والعقد من خيار الصحابة، فاصطفى الأمر على عثمان، بايعه جمهور الصحابة، انعقدت بيعته بإجماع المسلمين. ثالث الخليفتين صار على نهج النبي ونهج الخليفتين السابقين. والله ما بدل، والله ما غير، ما صار إلا على النهج الأول. ثالث الخليفتين نشر دين الله تبارك وتعالى في الأمصار، ما بلغ الليل والنهار. والله ما بدل ولا غير من إحدى حسناته. واحدة من أعظم حسناته ذي النورين المصحف العثماني. في سرية من السرايا اختلف اثنان على قراءة آية، قال أحدهم: وأتم الحج والعمرة لله. وقال الآخر: وأتم الحج والعمرة لبيت الله. فسارع حذيفة إلى دار الخلافة إلى عثمان، قال: أدرك الناس قبل أن يختلفوا اختلافهم، قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى على كتابهم. فسار عثمان وشكل لجنة على الفور، على رأسها زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، وأمر بالمصحف الذي في بيت حفصة فأتي به. فأمر هؤلاء النفر أن يجمعوا القرآن، أن يكتبوه على نسخة واحدة. قال: فإن اختلفتم فاكتبوه بلهجة قريش، فإنه نزل بلهجتهم. كتب بنسخة واحدة، وزع في الأمصار وفي الأعصار، عرف بالمصحف العثماني. حساب آخر يجري العثمان مع كتاب الله تبارك وتعالى، من وقت أن سطر إلى الساعة، إلى قبيل قيام الساعة، نقرأ ليل نهار فجرا وبالأسحار في المصحف العثماني. حفظ بهؤلاء النفر من صحابة النبي، تصديقا ومصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب حفظ من التبديل والتغيير والتحريف ببركة هؤلاء النفر الذين ربوا على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ثم تأتي الفتنة التي عرفت في تاريخ الإسلام بفتنة يوم الدار، جملة من الفتن تكالبت على أمة الإسلام، أصلها أسها أساسها يبدأ من فتنة يوم الدار على يد هذا اليهودي الذي ألب المسلمين على عثمان، عبد الله بن سبأ اليهودي، رجل من أبوين يهوديين، رجل ادعى الإسلام وكان في باطنه منافقا كافرا بدين الله تبارك وتعالى. عبد الله بن سبأ الذي ألف الأقاويل والاختراعات على عثمان، جملة من الأكاذيب والأقاويل التي ألفها على عثمان أنه يحابي أهل بيته، أنه يأخذ من بيت بار المسلمين، أنه بدل وغير، جملة من الأكاذيب التي كان عثمان بريئا منها، براءة الذئب من ذئب بن يعقوب. عبد الله بن سبأ اليهودي هو أول من أسس وزارة للإعلام الكاذب، وزارات الإعلام الكاذب التي تنتشر في بلاد المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، أسسها ذاك اليهودي مصداقا لقوله تعالى عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وزارة الإعلام الكاذب التي تكذب كما تتنفس ليل نهار، اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك المغفلون. وزارات الإعلام الكاذب وضع لها اللبنة الأولى ذاك اليهودي. هل نجح؟ بالطبع نجح، ولما لا؟ فالمغفلون كثر، المغفلون في كل عصر وفي كل مصر من أتباع كل ناعق، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، الأمر ما قال فلان فالأمر ما قال فلان. هؤلاء المغفلون لا ينعدم منهم عصر ولا مصر من أتباع هؤلاء الكذبة، يصب في آذانهم الكذب البواح فيصير دينا عندهم. المغفلون لا ينعدمون، أما أهل الفهم فأهل الفهم يمتنعون. نجح ذلك اليهودي في نشر الأكاذيب، ذهب إلى الكوفة وإلى مصر، إلى هنا وإلى غيرها من البلاد، حتى ألب جملة من المغفلين على عثمان، فخرج البغاة والخوارج من مصر، من كوفة، من جملة من البقاع، فاجتمعوا في المدينة عند دار عثمان بن عفان وحاصروه لأيام بل شهور. في أول الأمر كانوا يسمحون لعثمان أن يخرج ليؤم الناس في المسجد النبوي، يوما بعد يوم ضاق الحصار على عثمان حتى منعوه من الخروج إلى الصلاة، ضاق الأمر حتى منعوا عنه الماء والطعام. خرج يوما يناشدهم يحدثهم قال: ألم تعلموا أن النبي قال يوما: من يشتري بئر روما وله دلو فاشتريته؟ ألم تعلموا أن النبي أراد توسعة في مسجده فاشتريت بقعة فدخلت توسعة في المسجد النبوي. ألم تعلموا؟ ألم تعلموا؟ وهم ما أرادوا منه إلا أن يخلع قميص الخلافة، إما أن يخلع وإما أن يقتل، خيرا لا ثالث لهما يا عثمان. فماذا فعل عثمان؟ استمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ففي معجزة من معجزات النبي التي قالها في حياته، قال يوما: يا عثمان، إن الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. وصية النبي لعثمان: إذا قمصك الله قميصا وهو الخلافة، فإذا أرادوا أي البغاة والخوارج أن يخلعوك من ذلك فلا تفعل. هذا هو الأمر الأول الذي جعل عثمان يتمسك ويتثبت على موقفه. الأمر الثاني: أراد عثمان ألا تكون سنة، كلما خرج بغاة على حاكم أرادوا خلعا أن يفعل أن ينزل على قولهم، تمسك عثمان بموقفهم. تسأل ولعلك تسأل وسط هذا الحصار، أين كان صحابة النبي؟ هل باعوا عثمان؟ هل تركوه وحيدا فريدا محاصرا في بيته؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، كبار الصحابة شباب الصحابة حملوا سيوفهم، توجهوا إلى بيت عثمان، بدءا من علي والزبير وأبو هريرة، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو. أخشى أن أنسى أحدا، والله ما تخلوا عنه طرفة عين. رفعوا سيوفهم في وجوه هؤلاء البغاة دفاعا عن الخليفة المعتمد، الخليفة الذي اجتمعت عليه الأمة، الخليفة الذي ثبتت خلافته بإجماع المسلمين. ولكن عثمان له موقف آخر، عزم على الصحابة أن يخمدوا سيوفهم بأمر الخليفة المعتمد. قال: من كان يرى أن لي عليه سمعا وطاعا فلا يرفع سيفا. لما أراد عثمان ألا يكون أول من تسبب في سفك دماء المسلمين، ضحى بنفسه لتحيا الأمة. من الزعماء من على استعداد أن يضحي بشعبه ليحيا هو، على استعداد أن يضحي بأمم ليحيا هو ولو بقى على الأرض وحيدا كآدم عليه السلام. أما عثمان فضحى بنفسه حقنا لدماء المسلمين. من يرى لي عليه سمعا وطاعا فليخمد صيفا. ثم جاء يوم الختام في ليلة الجمعة، في يوم 12 من ذي الحجة، نام عثمان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: عثمان، تفطر عندنا اليوم. فأصبح عثمان صائما، وأمر الصحابة أن يخرجوا من بيته. الصحابة الذين لازموه لأيام وليال أمرهم أن يخرجوا واحدا بعد الآخر، فخرجوا امتثالا لأمر ولي الأمر، لأمر الخليفة. فلما رأى الخوارج البغاة، لما رأوا عثمان وحيدا فريدا في داره دخلوا عليه. كان أول الداخلين محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. فلما هم بشيء من ذلك من السوء وعظه عثمان، فطأطأ رأسه وخرج. محمد بن أبي بكر بريء من دم عثمان، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ثم خرج الثاني والثالث، ضربه أحد هؤلاء البغاء، ضرب عثمان ضربة بترت يده، فسقط الدماء على المصحف الذي كان يقرأ فيه عثمان في سورة البقرة، في قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، كفاه الله تبارك وتعالى سوءهم. نعم، كيف وقد قتل؟ كفاية الله تبارك وتعالى للنبيين، كفاية الله تبارك وتعالى للنبيين والمرسلين والصالحين، كفاية ليست محصورة على أمر الحياة الدنيا. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصرة الحقيقية للنبيين والمرسلين والمأسورين والمظلومين في دار أخرى في دار لا يتكلم فيها إلا الحكم العدل، في دار يخفض فيها الظالمون رؤوسهم، تراهم متأطئين رؤوسهم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الحكم اليوم؟ لله الواحد لله الواحد القهار. ضربوا عثمان ضربة بترت يده، فقامت زوجة عثمان نائلا قالت: ويلكم، أتقتلون رجلا يجمع القرآن في ركعة واحدة في ليلة واحدة، يجمع القرآن في ليلة يقوم بها الليل؟ ويلكم، أتقتلون رجلا يقوم الليل بركعة يجمع فيها القرآن؟ فما عادوا، توالى الواحد بعد الآخر حتى قتلوه. سقط الجواد، سقط الجواد ليبدأ الحداد، حداد على أمة الإسلام. ما أغلق من يومها إلى يوم الناس هذا، بل إلى قبيل قيام الساعة. لا تأسفن على زمن لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبنها برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا وتبقى الكلاب كلابا. سقط الجواد عثمان ليبدأ الحداد، فتن فتحت على أمة الإسلام، هرج قتل لا يعرف القاتل لما قتل، ولا يعرف المقتول فيما قتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما اختلف العلماء كاختلافهم في توبة القاتل عمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متكلم في سنده: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، بنصف كلمة، شطر كلمة اقتل، لقي الله تبارك وتعالى، كتب على جبينه ميؤوس من رحمة الله. يأتي المقتول يمسك بقفا قاتله يقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لما نقتل نفسا أحياها الله تبارك وتعالى. لا يزال المسلم في سعة من دينه ما لم يصف دما حراما. رأى ابن عباس الكعبة بيت الله الحرام قال: ما أعظمك، ما أشد حرمتك. ولدم المسلم أعظم عند الله حرمة منك. هكذا حرمة الدماء ولو كان غير مسلم. هذا الذي يقتل ويقول: أنا عبد المأمور. أنت عبد المأمور، أنت عبد مأمور. المأمور لا ينفعك عند الله، لا المأمور ولا النقيب ولا اللواء ولا العقيب ولا المشير، أولئك لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. لا يزال المسلم في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما. سقط الجواد عثمان، سقط الجواد ليبدأ الحداد، حداد على أمة الإسلام في فتن فتحت وما أغلقت إلى الساعة. لا تأسفن على زمن لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبنها برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا فتبقى الكلاب كلابا. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، تولنا ربنا فيمن توليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا وقفة على عرفات، اللهم ارزقنا وقفة على عرفات، اللهم ارزقنا وقفة على عرفات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما محبوسا أسيرا إلا فككته، ولا مظلوما حبيسا أسيرا إلا فككته، ولا حبيسا أسيرا مظلوما إلا فككته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا بمكر فاجعل ذلك في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهله الطيبين وأصحابه الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.